قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا بعض الآيات الكونية في كتاب الله، ووصلنا معا في الحلقة الماضية إلى ختام سورة الأنعام، وننتقل بكم اليوم إلى سورة الأعراف، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى في الآية 11، يقول عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. والخلق إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى فهو الإيجاد من العدم، وإذا نسب للبشر فهو تحويل الشيء من صورة إلى صورة أخرى. وربنا هنا يقول: ولقد خلقناكم، والخطاب للبشرية كلها، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. طبعا الخلق هو الإيجاد من العدم كما قلنا، وهو ربنا تبارك وتعالى قد أوجد أبوينا آدم وحواء عليهما رضوان الله، أوجدهما من العدم. خلق آدم من نفس واحدة، خلق منها حواء عليه رضوان الله، هذه النفس الواحدة خلقه بيديه، خلقه من الطين، نفخ فيه من روحه، علمه من علمه، أدخله جنته، أسجد له الملائكة، ثم استخلفه في الأرض. وحينما خلق ربنا تبارك وتعالى أبوينا آدم وحواء عليهما رضوان الله، أودع في أصلابهما ذريتهما بالكامل. ولذلك يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط قبل أن نخلق، يعرف كل واحد منا قبل أن نخلق بصفاته وهيئته واسمه، كل فرد منا يعرفه ربنا تبارك وتعالى. ولذلك قال: ولقد خلقناكم، والخطاب للبشرية كلها، خلقنا في صلب أبوينا آدم وحواء عليهما رضوان الله، ثم صورناكم. عملية التصوير تأتي باختيار الصفات الوراثية من ما تحمله الصبغيات التي يحملها الحيوان المنوي، والصبغيات التي تحملها البويضة أو البيضة، وهي كم هائل من الصفات. وسبق لنا أن قلنا أن الشفرة الوراثية في الخلية الحية تشغل حيزا أقل من 1/500,000 من المليمتر المكعب، ولكنها إذا فرضت يصل طولها إلى قرابة 2 متر، وأن هذان المتران يحويان 18.6 بليون قاعدة كيميائية، كل 3 قواعد تكون شفيرة، شفرة صغيرة، وعدد من الشفرات يكون المورث أو الجين، وهذه المورثات هي حاملات الصفات الوراثية. فيصورنا ربنا تبارك وتعالى بطلاقة قدرته باختيار لكل فرد منا من هذا الكم الهائل من الصفات ما يخصه بصفاته. وقلنا في حلقات سابقة أن من طلاقة القدرة الإلهية أن البشر جميعا يتشابهون في التركيب الكيميائي للحمض النووي الريبي الذي تكتب به الشفرة الوراثية، ولكن يختلفون في 1/10%، يعني يتفقون في 99.9% من تركيب الحمض النووي الريبي الذي تكتب به الشفرة الوراثية، ويختلفون فقط في 1/10%. ومن طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق أن الله تعالى يعطي كل فرد من بني آدم البلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، 7 بليون نفر أو يزيد عن ذلك، والبلايين التي عاشت وماتت من قبل، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، يعطي ربنا تبارك وتعالى من هذه السلسلة الطويلة من المورثات ما بين 30,000 و35,000 مورث في جسم كل فرد منا، يختار ربنا تبارك وتعالى لكل فرد منا، لكل جنين من أجنتنا، الصفات التي يهبها إياه. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. الخلق بمعنى التواجد أو الإيجاد من العدم كان في صلب أبوين آدم وحواء عليهما السلام. عملية التصوير تكون في رحم الأم بعد أن يتم إخصاب إحدى بويضاتها بمعرفة الله وإرادته سبحانه وتعالى. يختار ربنا تبارك وتعالى من بين هذه الآلاف العديدة من المورثات، يختار لكل فرد من بني آدم ما يعطيه صفاته الخاصة به والتي تميزه عن غيره. ولذلك حتى التوائم الحقيقية لا تتشابه تشابها كاملا، لأن من طلاقة القدرة الإلهية أنه اختص كل فرد من بني آدم بمجموعة من الصفات، مجموعة من المورثات التي تعطيه صفاته الشخصية. ولذلك قال وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. والسجود هنا سجود الاحترام والتكريم، ليس سجود العبادة، لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله الخالق وحده. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وهنا يؤكد ربنا تبارك وتعالى على حقيقة الصراع بين الخير والشر، بين الإنسان والشيطان، وهناك شياطين من الجن وشياطين من الإنس، وأن هذا الصراع محصلته الجزاء في الآخرة. وعلى كل مسلم ومسلمة أن يدرك تمام الإدراك أن الشيطان يجري من دم الإنسان، يجري من الإنسان يعني مجرى الدم من العروق، وأن عملية الصراع بين الحق والباطل، بين الاستقامة على منهج الله والخروج على منهج الله، بين التوحيد الكامل لله والشرك بالله، كانت سمة الحياة على هذه الأرض من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحتى قيام الساعة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى وهو أحسن القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وبعد هذه الآية مباشرة تقول هذه الصورة المباركة: قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا رد إبليس اللعين على ربنا تبارك وتعالى. قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا يؤكد على الفارق بين الإنس والجن. الإنس خلقهم ربنا تبارك وتعالى من طين، والجن خلقهم ربنا تبارك وتعالى من نار، فهما مجموعتان مختلفتان تماما من خلق الله. وهاتان المجموعتان هما بما نعلم من الخلق المكلف الذي قد أعطانا ربنا تبارك وتعالى، كما أعطى الجن حرية الإرادة وحرية الاختيار، لأن على أساس النجاح في استخدام حرية الإرادة تلك في هذه الحياة الدنيا سيكون مصير كل منا في الآخرة، إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. ولذلك فأقول أن هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأعراف تؤكدان على أن الخلق ابتداء تم خلق البشر جميعا تم في صلب أبوين آدم وحواء عليهما السلام، وأن الله تعالى يعطي لكل فرد منا صفاته الخاصة في أثناء عملية تكون جنينه في رحم أمه باختيار المورثات التي تعطيه هذه الصفات أو تلك الصفات الخاصة من بين 30,000 إلى 35,000 مورث في كل خلية حية من خلايا بني آدم. وأن الله مايز بين الإنس والجن وكلاهما من الخلق المكلف، مايز بأن الإنس خلق من طين وأن الجن خلق من نار، فهما كيانان مختلفان اختلافا كاملا. ومن كل من المجموعتين الصالح والطالح، المؤمن والكافر، الموحد والمشرك. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى وهو أحسن القائلين في أوائل سورة الأعراف: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.